أنا ليا كثرة الأشاوير ما أشير، حلفت ما تبارز ما دعاني، وأنا خويه بالليال المعاسير، ولا الرخا كل يسد بمكاني. أنا ليا كثرة الأشاوير حلفت ما تبارز ما داني، وانا خوي بالليال المعاسي، ولا الرخا كل يسد بمكاني. شوريل يا هجت ولا المظاهر شلفا شلفة معودها الجدع المشاهير، يوم السبايا كنها الديدحاني، يوم السبايا كنها الديدحاني. أنا ليا كثرة الأشاوير ماشي عرفت ما تبارز ما يسد بكاني. ماني بخبل ما يعرف المعاذير، قدني على قطع الفرج مرجعاني، انسى الندى وحدرت صوب الجوافير، والحدر وسنت المرايا غاني، ونحدر وسنت المراية غاني. أنا كثرة الأشاوير ماشي حلفت ما تبارز ما دعاني، وأنا خوي بالليال المعاسي، ولا الرخا كل يسد سند وحدرت صوب الجوافير، وانحدر وسنت المرايا غاني، ناخذ بخير انا المريب خمساير، وما دبر المولى على العبد كاني، وما دبر المولى على العبد كاني. أنا ليا كثرة الأشاوير ماشي حلفت ما تبارز ما داني، وأنا خوي بالليال المعاسي، ولا الرخا كل يسد بكاني.